بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي الكلام على العقود الفاسدة والربا. قال: النوع الثالث ربا القرض، وقد مر بنا شيء من الكلام عليه في الدرس السابق. قال: وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق. وقد مر بنا أن قرضك لغيرك من الناس، أو أن إعطاءك المال لغيرك على سبيل القرض، أن هذا من الأمور التي تؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قرض درهمين صدقة درهم. بل جاء في حديث أن قرض درهم صدقة درهم، يعني إذا أقرضت غيرك ألفا كتب الله لك صدقة ألف، ودينك مضمون إن شاء الله. وإذا أقرضت غيرك أكثر من ذلك كان لك من الأجر على قدر ذلك. ففيه أيضا تفريج كربة، وفيه أيضا إحسان إلى أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا قدرت أن تنفع غيرك في أي باب فانفعه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت أن تنفع أخاك بأي وجه من وجوه النفع فافعل، يأجرك الله عز وجل على ذلك. طيب، قال: فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة. إذا قال له: أقرضك ألفا وتسدد ألفا ومئتين، هذا ربا القرض وربا فضل، ربا فضل ونسيئة في وقت واحد، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم قال: هم سواء. لماذا كانوا سواء؟ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، خمسة والمنتفع واحد أو اثنان، ولعن خمسة. كما أن الملعون في الخمر عشرة مع أن الشارب واحد، لكن أولئك أعانوه على الإثم والعدوان، عاصر وحامل ومحمولة إليه وآكل ثمن وبائع، والملعون والشارب منهم واحد وقد لعن عشرة، وذلك لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. فكيف إذا تعاون الناس على البر والتقوى يؤجرون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السهم الواحد يدخل فيه الجنة ثلاثة: الرامي والباري الذي يبري هذا السهم، والمناول، مع أن الذي يرمي به واحد لكن ذاك براه وهذا ناوله وأعان عليه. وهكذا أيضا المرأة إذا تصدقت لزوجها أجر، ولها أجر، وللخازن أجر. طيب، قال: فإذا شرط فيه عوض أو نفع، يعني يقول: أعطيك كذا، أعطيك ألفا وتعطيني ألف مئتين، أو أعطيك ألفا وترد ألفا وتأخذني معك كل يوم إلى العمل، كل يوم إلى العمل من أجل هذا الدين، أو تقوم لي بالعمل الفلاني، أو تعطيني الشيء الفلاني طعاما شرابا مالا، تقوم بخدمة يقوم بمنفعة، أو أعطيك ألفا ويكون هذا مثلا كهربائي فيقول أعطيك أقرضك ألفا وعندي في البيت بعض اللمبات أو عندي في البيت بعض الأشياء تحتاج إلى إصلاح تعال وأصلحها، هذا لا يجوز، هذا قرض جر منفعة، هذا قرض جر منفعة لا يجوز. وهكذا أيضا يقول إذا شرط فيه عوض أو نفع، إذا اشترط فيه عوض أنا سأقرضك وترد القرض وتعطيني كذا وكذا، إما زيادة عند القضاء وإما شيء معجل الآن، أو يكون فيه منفعة، منفعة توصلني للمكان الفلاني تعطيني أو تأتي لي من المكان من المدينة الفلانية شيء الفلاني على طريقك أو ما أشبه ذلك. قال فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن هذا النفع ما جره إليك إلا القرض، ولولا أنك أقرضته ما فعل لك هذه المنفعة، أو لطلب عليها أجرة، أو لطلب عليها أجرة. قال فصل حفظ الشرع للأموال، الشرع جاء بحفظ الضروريات الخمس، الخمس: الأديان، الأموال، الأعراض، الأنفس، العقول، ومن جملة ما حفظه الشرع جاء بحفظ الأموال. فالأصل في أموال المعصومين أنها معصومة، والأصل في أموال هؤلاء المعصومين الحرمة، الأصل في أموال المعصومين أنها محرمة على غيرهم إلا بإذن من الشرع أو بطيب من نفوس أصحابها، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، ولا يجوز لا لحاكم ولا لغير حاكم أن يأخذ من المسلمين أو من الناس شيئا من المال إلا بإذن من الشرع أو بطيب من أنفسهم. ما أوجب الشرع على أحد في ماله إلا الزكاة أو النفقات الواجبة أو ما نذر هو أدخل نفسه في النذر، بقية الأمور ما يجوز لأحد أن يأخذ من ماله شيئا مقابل أي يعني بدون سبب مأذون به شرعا، إلا أن تطيب نفسه بصدقة أو هبة أو عطية أو نوع من أنواع التبرعات فلا بأس، أما أن يؤخذ ماله بدون وجه شرعي فلا يجوز تحت أي مسمى طالما أن الشرع ما أذن بذلك، وتحت هذا أشياء كثير. قال ثم من نعمة الشارع على الأمة حافظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، وأمرهم بحسن المعاملة أي فيما بينهم، أمرهم بحسن المعاملة فيما بينهم وأن يحسن بعضهم إلى بعض. قال وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، رجل اقترض منك مالا وهو غني قادر على الوفاء، جئت تطالبه ما طلك، ارجع غدا، ارجع بعد غد، تعال بعد يومين، تعال بعد 3 أيام، هذه ما طلة وهو قادر على الوفاء، هذا المطل ظلم وحرام عليه، لا يجوز له أن يماطل، لا يجوز له أن يماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذا أخذت أموال الناس على سبيل القرض أو العارية وأنت تنوي الإتلاف والجحود والإنكار والاحتيال عليها والاستيلاء عليها أتلفك الله، وإذا أخذتها قرضا أو عارية وأنت تنوي الرد أعانك الله عز وجل على ردها وأدى الله عز وجل عنك، وأدى الله عنك. وليس عنا وعنكم بخاف ما جاء في الصحيحين: في القصة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل جاء إلى شخص يريد أن يقترض منه 1000 دينار، قال ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا ما معي أحد يشهد، قال ابغني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، فرضي، رضي صاحب المال وأعطاه 1000 قرض. أخذها الرجل وركب البحر واتفقوا على موعد معين على وقت معلوم يرد فيه ما عليه. فذهب الرجل لحاجته، فلما جاء الأجل، جاء موعد السداد، أراد أن يركب البحر إلى الجهة الثانية ليسدد ما عليه في الموعد المتفق عليه. وصل إلى الساحل جهد أن يجد مركبا فلم يجد، لم يجد، وهو يريد أن يفي بما جعل الله شهيدا وكفيلا عليه. فلما عجز أخذ خشبة ونقرها ثم وضع فيها 1000، ووضع فيها ورقة رسالة: أني جهدت في أن أجد مركبا فلم أجد. فزججها، يعني فعلها مسامير ومن أجل أن لا يدخل إليها الماء وتتلف، وألقاها في البحر وقال: اللهم إن فلانا أقرضني 1000 دينار وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي، اللهم أدي عني. ألقاها في البحر المتلاطم الأمواج ورجع. هذه الخشبة سارت في الماء، الله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه، ما اعترض لها أحد ولا غيرت وجهتها يمنة أو يسرة. صاحبه الذي له الدين في الساحل المقابل في البلاد الأخرى ينتظر مجيء هذا يأخذ دينه، انتظر لعله يجد مركبا لم يجد، والله عز وجل قد هيأ الأسباب لتصل تلك الخشبة إلى ذلك الرجل صاحب الدين، إلى الجهة الثانية، إلى الجهة الأخرى. فقذفت الأمواج إليه الخشبة وهو بالانتظار، رآها أخذها حطبا لأهله، وصل البيت أراد أن يكسر هذه الخشبة إلا وفيها 1000 والرسالة من ذلك الذي أرسلها. فأخذها صاحب المركب الذي عليه الدين، ما طابت نفسه أنه قد سدد ويقول خلاص أنا قد أرسلتها، ويأتي إليه لو طالبه قال قد أرسلت لك بالخشبة، هذا أمر غير مقبول. فجمع مالا وجمع 1000 أخرى، ولما وجد المركب جاء طرق على صاحب الدار داره الذي اقترض منه، أعطاه 1000 دينار. فلما أعطاه 1000 قال: هذه التي عندي وقد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد. قال: هل أرسلت بشيء؟ قال: أقول لك هذا 1000 وقد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد. قال: إن الله قد أدى عنك. فلذلك أنت اقترضت أموال الناس، كن من أول ما تقترض ناويا للأداء، وهذا دين شيء عظيم، حقوق الناس إن لم تعطه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة، أحوج ما يكون هو إليه، وفي حال أضيق ما تكون أنت عليها. فلذلك الغني مطله ظلم، مطل الغني ظلم، غني عليه ديون ويماطل هذا حرام. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عقوبته لمن؟ السلطان والحاكم، إذا شكاه الذي له الحق يجوز له أن يعاقبه وأن يلزمه بالقضاء. وهو كذلك أيضا يحل عرضه، هذا صاحب الدين يتكلم، هذا ماطل ما أعطاني حقي، أخذ مالي ثم الآن أتعبني في الذهاب والرجوع إليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أنا الآن اقترضت منك مثلا 500 دينار، جئت إلي تطالبني في وقت الأجل، قلت لك فلان من الناس صديقي أو عنده لي مال، اذهب إليه فقد أحلتك عليه واقتضي ما لك علي منه. طالما أني أحلتك على ملي باذل فاحتل واذهب إليه. ما تقول أنا ما أعرفه، ما أعرفك إلا أنت. طالما أن هذا الشخص سيعطيك، هو مليء بماله يعني غني، ما أوحي لك على واحد يعني فقير أو على شخص ما تستطيع أن تأخذ المال منه. أقول أبوك عنده لي هذا المبلغ، خذه من أبيك، ما تستطيع أن تأخذ هذا من أبيك. أو أقول مدير السجن الفلاني عنده لي هذا المبلغ، اذهب إليه. اذهب إليه وبعد دخل يعني مع المساجين فقد لا يستطيع، أو الحاكم أو القاضي أو ما أشبه ذلك، أو من له سلطان أو لا تستطيع الوصول إليه. لكن لو أحالك على شخص مليء باذل يبذل المال، وجب عليك أن تحتل. قال ومن أحيل على مليء من فليحتل. وقال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. أحلت على مليء غني وحسن الأخلاق سيعطيك، ما سيماطل مثل هذا. قال وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال. حفظ الأموال، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه، يجوز يشرع كتابة الديون، لا سيما الديون التي تكون الأموال فيها كثيرة، مبلغ كبير. لكن ما جرت عادة الناس أن يقترض شخص من بقالة كيلو بطاط أو طماط أو غير ذلك، ويأتي بورقة أو كتب إسناد، ويعني يأتي صاحب العقود الشرعية، حضر عندي فلان وفلان وأقر الأول بأن عنده لفلان كيلو طماط وجاءوا باثنين شهود. يعني مثل هذا ما يفعله الناس. فلكن قيمة سيارة، قيمة أرض، قيمة بيت، فمثل هذا لئلا تضيع، لئلا تضيع الحقوق. أنت قد تموت، هو قد يموت، الشيطان قد يدخل بينكما فيجحد ويقول ما عندي شيء، أثبت، هات البينة والبرهان على مثل هذا. ولهذا جاء حديث صحيح أورده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع في حرف الثاء: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذا إذا دعا ما يستجيب الله له، لكن مش معنى ما يستجيب الله له مطلقا، ما يستجيب الله له إذا دعا عليها. هي سيئة الأخلاق، حاول أن ينصحها أن يوجهها، أبت، ما ينفع معها طب، رأسها ناشف إلى أقصى حد، إن لام الحجر رأسها ما يلين. فالمهم أن سيئة الأخلاق في لسانها في معاملتها، يمكنك أن تتخلص من هذا الطلاق طالما أنها على هذا الحال، وستتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق. فإذا قال أنا ما أطلق لكن سأدعو عليها، سأدعو عليها، سأصلي ركعتين وأطيل السجود دعاء عليها، ما يستجيب الله لك دعاءك عليها. أما الدعاء الآخر تدعو لنفسك فهذا أمر آخر، أو لي دعاء ما له علاقة بها، لكن تدعو عليها هي ما يستجيب الله لك، لأنك تستطيع أن تتخلص منها بطريق أخرى. كذلك أيضا رجل أعطى رجلا، أقرض رجلا دينا ولم يشهد، ما عنده بينة، ثم بعد ذلك هو فرط، أعطاه مبلغ كبير من الدين وفرط ولم يكتب، ثم ذلك جحده، فلما جحد قال سأدعو عليك، أنت الذي فرطت، أنت الذي فرطت. ولذلك مهما كانت الثقة بينك وبين أخيك، الثقة، المحبة، الأخوة الإيمانية الحمد لله، لكن لا يمنع هذا من الكتابة. شخص جاء يقترض منك مبلغا كبيرا، قلت له أريد منك أن تكتب لي ورق بالدين وتشهد عليها، اتق الله، ما تثق بي، أنا خائن، أنا سأجحدك، ما ينبغي لك هذا. طلب منك شيئا مأذون به شرعا اكتب له، أنت قد تموت، هو قد يموت، يريد أن يثبت حقه، ليس في هذا شيء. ولذلك إما أن تكون ورقة مشهود عليها، أو يوجد شهود يشهدون مثل هذا ولو واحد، لأنه إذا جحد اليمين المدعي مع الشاهد، الذي تسمى عند الفقهاء يمين التكملة، تسمى يمين التكملة. البينة ناقصة عندك، ما معك إلا شاهد واحد، تحتاج أن تحلف، هذه تسمى يمين التكملة. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت. لأنه إن لم يكن عندك بينة واختلفت معه القول قوله مع يمينه. ادعى رجل على غيره أن في ذمته دين 1000 دينار، المدعى عليه أنكر، القول قول من؟ قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمم. ولو فتح هذا الباب سيأتي من يدعي على هذا الجمع الكبير كله، عند كل واحد لي مبلغ. لو لم يكن هناك بينات من السهل أن تدعي على من شئت، لولا البينات لادعى أناس دماء أناس وأموالهم. فلكن البينة على المدعي، البينة على المدعي. فطالما أن المدعي هذا ما عنده بينة، القول قول المنكر مع يمينه، مع يمينه. لأنك الآن فرط، جئت تطالبه جحدك وأنكر، ما معك إلا أن يحلف يمينا أن ما عنده شيء. ما تأتي أنت وتقول أقسم بالله العظيم إن عنده لي كذا وكذا. اليمين ليست عليك، اليمين ليست مطلوبة منك، اليمين عنده هو. أنت عليك الإثبات، البرهان، البينة. لأنه لو حضر عندك اثنان جاء قال جئنا نختصم إليك، تقول لهما من المدعي ومن المدعى عليه؟ يقول الأول مثلا أنا المدعي، الثاني هذا المدعى عليه. طيب ماذا تدعي عليه؟ قال عنده لي 1000. ما سنقول لو سلم، ما نقول لو سلم، نقول لو ما تقول للثاني إن أقر قلنا سلم. الآن أقر، والإقرار يسميه بعض الفقهاء سيد البينات، أقر سلم ما عليك. إذا قال شيء آخر قال أنا ما عندي لو شيء يكذب علي، نرجع إلى المدعي مرة ثانية، قلنا له هل عندك بينة على دعواك؟ إن قال نعم وجاء بالبينة الشرعية ألزمنا هذا، يقول أنا أحلف، قلنا ما نقبل، ما لك يمين ولا كلام مع البينة. جئنا إلى هذا المدعي هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قلنا إذن ما عندك إلا يمين هذا المنكر، إذا حلف ليس لك عليه طلب ولا دعوة. إن أبى أن يحلف قلنا الآن تسمى هذه اليمين المردودة، نرد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. قلنا طالما أنه أبى أن يحلف احلف أنت الآن وتستحق ما ادعيت عليه، وتستحق ما تدعي عليه، لكنه ما يحلف ابتداء. سيأتي هذا معنا إن شاء الله في يعني أبواب الدعاوى والبينات والأيمان، ويكون الكلام عليه هناك. قال وهي الشهادة، قال وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت. والرهن الآن إما أن يكون عندنا وثائق، وإما أن يكون عندنا شهادات، شهود، عدول، وإما أن يكون رهن. والرهن وسيأتي الكلام عليه فيها بعد، لكن معناه توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. جاء رجل إليك وقال أقرضني 5000 أحتاج إليها حاجة ضرورية، قال له أنا سأعطيك لكن أريد رهن. قال هذا ذهب امرأتي رهن عندك حتى أسدد، أو هذا سلاحي، أو هذه وثيقة بيتي، أو ما أشبه ذلك. هذا الرهن توثيق الدين بعين يمكن أن نستوفيه إن أبى هذا منها أو من بعضها. قال والرهن والضمان، الضمان يأتي شخص ضمين يضمن، يأتي ويقول فلان أقرضني، قال أنا ما أعرفك أو ما أثق بك، هات من يضمن. جاء بشخص يضمن، قلنا أتعرف معنى الضمان؟ قال نعم. قلنا له معنى الضمان أن هذا إذا هرب أو اختفى أو أبى نأتي إليك، أنت الذي تسدد، أنت الذي تسدد. هذا الآن جاء بضمان، ولذلك احذر أن تفتح على نفسك، لا سيما الذين عندهم سجلات تجارية وغيرها وأشياء، ألا يأتي من يأتي ويقترض أموال كثيرة وقال هذا الضمين التاجر الفلاني، أنت تتساهل هذا ابن عمي وهذا صديقي وهذا، ربما يأخذ أموال طائلة ويفر، وبعد ذلك تصادر أموالك وأنت المطالب بمثل هذا. فالإنسان يحذر ويتأنى ولا يستعجل في مثل هذه الأبواب. ولذلك قيل باب الضمان وصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، تضمن تحبس إن لم تدفع. هذا الضمان يمكن توثيق الحق، أنا أقول ما أقرض هذا من يضمنه، أو أنا صاحب بقالة مثلا، جاء شخص إلي وقال أريد أن أسحب وأسدد في آخر الشهر، أقول من يضمنك؟ جاء شخص وقال أنا ضمين، أقول تضمنه مطلقا ولا إلى سقف معين؟ بعض الناس يقول مطلقا، إلا وجاء يسحب ألاف مؤلفة، الثاني يقول لا أنا أضمنه إلى سقف 300 200، إذا وصل إلى هذا المبلغ ويعني لم يسدد ما أضمن، أضمن في سقف معين في حد معين. فلذلك ينتبه في مثل هذه الأبواب، ما يؤخذ الإنسان على غرة. طيب وسيأتي الكلام على الضمان فيها بعد. قال والكفالة، الكفيل هو المطالب بإحضار البدن، الضمين مطالب بتسديد المال، الكفيل يخرج شخص من السجن بكفالة هذا، إذا هرب هو مطالب بإحضاره وإلا يبقى في السجن إلى أن يرجع ويظهر. مثل هذا أنت كفيل. قال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء. إيش فائدة الوثائق والضمانات والكفالات وغيرها؟ في هذا حظ لصاحب لمن عليه الحق أن يسدد، لأن هناك التزام، يعرف أنه لو أراد أن ينكر أو أراد أن يجحد أو يتلاعب هناك ما يعني يثبت أن عنده الحق. قال تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل. هذا مماطل، رجعنا إلى الضمين، رجعنا للكفيل، قلنا أحضره، إما أن يسدد وإما أن يحبس. عندنا رهن، قلنا إما أن تسدد وإما هذا الرهن نرفعه للحاكم يقوي يعطيه لعدل، لمن كان عنده خبرة وأمانة يبيع، ما تبيع أنت الرهن الذي عندك، يأتي ويقول لك السلاح الذي رهنته عندك بعته بكم؟ تقول بعته ب500، قال كان يستحق 1500، أنت الآن إلا وقلب الدعوة عليك وكأنك أنت الآن المدين له، لا هذا الرهن عندك، ترفع الدعوة إلى الحاكم، الحاكم يتخذ الإجراءات، اختفى هذا الرجل، غاب، أنت متضرر، جاء الأجل، الحاكم هو الذي يقوم بالبيع. من أين لو له دعوة على الحاكم؟ ليس علي أنا، أنا أستوفي حقي والباقي يبقى عند الحاكم إلى أن يأتي له. طيب قال والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل مماطلة أو عدم. بالأخير يقول لك أنا ما عندي شيء، فحينئذ نرجع إلى الضمين، نرجع إلى الرهن. قال أو تغيب، هرب، اختفى، غاب، أو موت، إذا مات عندي البينة وطالب ورثته، لكن لو جاء شخص إلى الورثة وما أكثر ما يحصل هذا، وهذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها، أحيانا يكون شخص عنده أموال لأناس ما فيها وثائق، تعاملوا بحسن نية وحسن ظن، يجب عليك أن توصي، مش معنى توصي فقط إذا شارفت على الموت ولا على الهلاك ولا سافرت ولا، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر، عليك حقوق للناس ما فيها بينات يجب عليك أن توصي بها تكتبها. طيب لنفرض أنه ما كتب، جاء مات هذا الرجل، جاء أناس عندهم ديون أو لهم ديون على هذا الميت، جاءوا إلى من؟ إلى الورثة، هو عنده مال، عنده أراضي، عنده أشياء، هؤلاء جاءوا يطالبون بحقهم، قالوا أبوكم عنده لنا 10,000. هؤلاء ما يعرفون، هم صادقون أنه ما عندهم علم، قالوا له هات ما يثبت وعلى العين والرأس نعطيك، قال ما عندي ما يثبت، قالوا ونحن ما عندنا أن نعطي أي أحد بدون إثبات لئلا نفتح على أنفسنا بابا كل أحد يدعي. قال إذا ما فعلتم هذا احلفوا أنه ما عند أبيكم لي شيء. هنا محل الشاهد الذي أرجو الانتباه له، الآن أبوك ما أوصى، أنت ما تعرف ولا كلمك أن عنده دين لفلان، وهذا الذي له الدين ما عنده شيء يثبت، لا شهود ولا وثيقة ولا شيء، حينئذ قالوا لك احلف. كيف تحلف؟ الذي يحلف عن الغير لا يحلف على البت والقطع، وإنما يحلف على نفي العلم. أنا هذا يدعي أن عند أبي له مال وما عنده أي بينة، ولا أنا عندي وصية ولا عندي خبر، أقول له والله ما أعلم أن عند أبي لك أي شيء. ما أقول والله ما عند أبي ريال أو دينار أو دولار أو غير ذلك، هذا ما يجوز. أن تحلف أنه ما عنده، ما الذي يدريك؟ لعله اقترض منه بدون أوراق إثباتات. لكن اليمين، وهذا ينتبه إليه المحلف وينتبه له الحالف، ما تحلف إذا كان الأمر يتعلق بالغير على البت والقطع، إنما تحلف على نفي العلم، تقول والله ما أعلم أن عنده كذا وكذا. يأتي ويقول، تحصل مشاكل بين الناس، فلان من الناس قتل فلانا، وحينئذ نحن نطالب أن يحلف على شيء معين. حلف، قالوا نريد 10 من أبناء عمه يحلفون تزكية ليمينه، ويقولون نقسم بالله إنه صادق وإنه ما فعل هذا، كان يكون خطأ؟ هو يقول والله أنا ما تعمدت أن أقتله، إنما أردت أن أرمي في الهواء وما أشبه ذلك. هو حلف. يأتي ويقول أولياء الدم نريد من أقاربه كذا كذا يحلفون تزكية له، قاموا قالوا هو أكيد صادق، ما يحلف له صادق، نقسم بالله العظيم إنه صادق فيما قال. هذه يمين غير مشروعة أن يحلفوا على هذه الصفة. إن كان ولا بد من هذا، يقول والله ما نعلم أنه تعمد، والله ما نعلم، لأن الظاهر أنه خطأ، الظاهر أنه خطأ، كانوا في صيد إلا وقعت لها في إنسان أراد أن يصيد غزالا أو أرنبا، وقعت لها في شخص معين، أو أرادوا أن يصيبوا هدفا معينا في مكان فوقعت في إنسان. هؤلاء الآن على ظاهر الحال يعلمون هذا، قد يكون في قصده ونية شيء آخر. فالذي يحلف عن الغير يحلف على هذا، على نفي العلم، قل والله ما نعلم، هذا إذا كانوا صادقين، والله ما نعلم أنه تعمد وما أشبه ذلك. طيب، قال فصل: الصلح بين المتعاملين. الصلح رغب فيه الشرع، ويكفي أن الله تعالى قال والصلح خير، والصلح خير، ورغب الله عز وجل في الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين الحالقة، في بعض الروايات لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين، حالقة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح خير مع الإقرار ومع الإنكار. قال وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين، وأبواب الصلح كثيرة، صلح بين مسلم وكافر كما وقع في الحديبية، صلح بين زوجين يصلح بينهما، بين قبيلتين، بين دولتين، بين شخصين، بين متعاملين، كل هذا له أبوابه في الشرع. قال وجوز الشارع الصلح بين المتعاملين سواء حصل إقرار واعتراف بالحق أو لم يحصل. كيف هذا حصل أو لم يحصل؟ يعني فلان يدعي على فلان أن عنده 1000، ماذا تقول؟ قال نعم عندي 1000، سدد. قال ما عندي الآن، أو يصبر علي، يمهلني علي حقوق أخرى ما أستطيع الآن. قلنا طيب ما رأيك نصلح بينكما؟ قال على أي أساس؟ كم عندك؟ قال 1000. ما رأيك تعطي 500 وأنت ما رأيك تأخذ لك الآن 500 وتنازل عن 500 الباقية؟ صلح أحسن ما تدخلوا في صراع ونزاع وخصومات وغير ذلك، أو 700 أو 800. قال موافق، والثاني قبل، أصلحنا بينهما على هذا الأساس لا بأس. هذا مع اعتراف، مع إنكار كم عندك له؟ قال عندي له كم عنده، أو نعم كم عنده لك؟ قال عنده لي 1000. ما تقول؟ قال منكر، ولا عندي أي دينار ولا عندي شيء. طيب يدعي هذا رجل صالح وصديق لك ومثله يعني ما سيكذب عليك أبا، طيب ما رأيك لو أصلحنا بينكما، تعطيه 400 تنتهي الخصومة والنزاع؟ قال خلاص طيب أعطيه، مع أنه في باطن الحال يكذب، عنده 1000 الآن من حيث الصلح يجوز، لكن هذا ما يعفيه من المال الذي جحده وأنكره، بخلاف الأول اعترف وأقر وطابت نفس هذا أن يضع له. ولذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته وإذا برجلين في المسجد، أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني واحد يطالب الآخر بدين، وفيه دليل على جواز قضاء الدين في المسجد والمطالبة بالدين في المسجد. طالبه بالدين والآخر يستوضعه ويسترفقه، ضع لي سامحني بجزء، وهذا يحلف ويأبى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا الذي يتألى ألا يفعل الخير؟ قال: أنا يا رسول الله. هو له رضي الله عنه. وفي حديث آخر أو في نفس الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ضع له الشطر، ضع له النصف، باب الإحسان والتعاون على البر والتقوى. فالمهم أنه مع الإنكار ومع الإقرار يصح، لكن الذي ينكر ويجحد فما تبرأ ذمته. قال: فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخل في الحرام. مثل إيش؟ اختلف رجل مع امرأته، إيش معكم؟ ليش يعني ساءت العشرة؟ قال: المرأة تريد أن يكون الطلاق بيدها. شخص جاء قال: وأنت ليش؟ خلاص طلقوا، طلقكم بيدها، امرأة طيبة ما يمكن تطلقك أبدا، خل الطلاق بيدها. كتبوا ورقة أقر فلان من فلان أو تنازل عن العصمة وجعلها المرأة تطلق متى شاءت. هذا ما يجوز أبدا، هذا ما يجوز. والله عز وجل إنما جعل الطلاق بيد الرجل لأنه يترتب عليه نفقات وأحكام، يحتاج إلى بعد نظر ويحتاج إلى صبر. وقد ذكروا لنا يعني قصة يذكرها الآباء، ما شهدناها وما تحققنا من صحتها لكنها مشهورة عندنا في اليمن. يقولون وعندنا في اليمن وفي يعني بلدنا، قالوا: رجل أراد أن يختبر امرأته، أراد أن يختبر زوجته، هو صابر عليها وهي يعني تؤذيه ويصبر وقتا طويلا صابر عليها. فجاءها يوما أيام الإمامة، الإمام يحيى حميد الدين، فجاءها ويتظاهر بالحزن. قالت له: ما لك؟ قال: الإمام جعل الطلاق بيد النسوان، الآن الطلاق بيد المرأة. قالت: ما عليك أبدا، لا يمكن أطلقك أبدا، طمئن ما يمكن أطلق. أصبح اليوم الثاني قالت: هات لنا من السوق كذا، ذهب ولم يأتي به، ليش ما جئت بالشيء الفلاني؟ قال: نسيت، نسيت، هذه المرة آخر مرة لك. المرة الثانية يذهب إلى السوق هذا الشيء الفلاني، رجع هو متعمد ما جاء. قالت: شوف مرة ثانية إذا ما جئت بس أقول طاء يعني سأقول طالق، انتبه لنفسك. المرة الذي بعدها ما جابه فعلت له طلقة، قام وضربها وقال: أنا صابر عليك 20 سنة وأنت لمرتين أو 3 طلقي. ما قال الإمام ولا فعل. فالمهم أنه أحيانا بل ربما المرأة قد تطلق زوجها ثم تبكي عنده، تبكي لأنها طلقته. فالمهم أن الرجل لما كان عنده يعني أكثر يعني بعد نظر وتأني وتريث في المسألة، والعاطفة عنده يعني أقل، ويترتب على هذا أشياء تتعلق به، الله عز وجل حكيم إذ جعل هذا الأمر إلى الرجل لا إلى المرأة. وهذا شرع الله ودين الله، يجب أن يرضى به الرجل وترضى به المرأة، ونعني نؤمن ونسلم. وإنما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب يقول: فالصلح جائز بينهم إلا صلحا يدخل في الحرام ومخالفة القواعد الشرعية. صلح يخالف الحرام، خالف ما تقرر في قواعد الشرع، فإن هذا لا يكون مقبولا. قال: وكذلك جوز جميع الشروط التي يشترطها أحدهما على الآخر، مما له فيه نفع. ومقصود إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا. اختلف رجل مع امرأته اشترطت وقالت يعني البيت الذي نحن فيه في غاية من الضيق، أريد أن ينقلني إلى مكان آخر، وهو قادر على هذا، أصلح بينهم مصلح لا بأس لا بأس. أو قالت أنا أتأذى من الشيء الفلاني، أو هو يكلفني بأن أذهب للمزرعة وأعمل ما أحسن هذا ولا أستطيع، أو أنا أقوم بخدمة الغنم أو البقر أو غير ذلك، فأرجع لكن بشرط ما يطالبني مرة ثانية بالعمل في هذه الأشياء. لا بأس لا بأس، ما دخلوا في حرام، هي لها غرض في مثل هذا، أو هو أيضا له غرض. كذلك أيضا قد يحصل مثلا يتزوج رجل بامرأة تدرس في الجامعة، قال أنا أشترط عليها ألا تبقى لأن هذا المكان مختلط ولا يجوز هذا الاختلاط، أنا هذا شرطي، قبلت بالشرط وقبل أهلها، ما يأتون بعد أسبوع إلا وهي تريد تذهب. المؤمنون عند شروطهم اشترطت عليه هي شرط مباح، فيجب عليه أن يوفي بذلك الشرط. طيب قال إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا ومصلحة ذلك ونفعه معلوم، يعني الشروط كما كان يعني يذكر عن عمر أنه قال الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق، شرطت عليك شرطا أوفي بهذا الشرط طالما أنه لا يخالف الشرع. قال فصل الحجر وأحواله، قال يحجر الحجر لغة المنع، وفي الاصطلاح منع الشخص من التصرف بأمواله، وقد يكون هذا بسبب هلس أو بسبب سفه، إما أنه أفلس وإما أنه سفيه. السفيه هنا ليس المقصود به السفيه الذي يفعل المحرمات والجرائم وغيرها، طفل. الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكذلك أيضا مجنون ما يحسن التصرف، أو شخص عاقل بالغ لكنه غير رشيد ما يحسن التصرف في هذا المال، فيكون قد مات قريبه، لو أعطيته المال لأنفقه في الدخان وأنفقه في المقاهي والملاهي وغير ذلك. سفيه رقم واحد هذا ما يعطى المال، يكون هناك من ينظر له في هذا المال. فعلى كل حال الحجر كما سيأتي له أسباب. قال ويحجر على الإنسان في ماله إذا كان في ذلك ضرر عليه، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. الآن هذا الحجر لصالح من؟ لصالحهم هم. نحجر على الصغير لمصلحته لئلا يعبث بماله، نحجر على المجنون لمصلحته، نمنعه من التصرف في هذا المال، ويكون هناك شخص وصي وقائم على هذا المال هو الذي يقوم بالنفقة عليه ويعطيه ما يحتاج من المال، والباقي يحفظ، إما أنه ينميه له أو يحفظه عنده فما يعطى. المجنون كذلك، ما ظنك لو أعطيت مجنونا ماله كيف سيفعل بهذا المال؟ سيبدده شرقا وغربا وفي أقرب وقت يقضي عليه. كذلك أيضا السفيه الذي لا يحسن التصرف، ربما يأخذ أصدقائه من شلة الضياع من أمثاله وذهب معهم إلى سواحل وإلى مقاهي وإلى ملاهي وغيرها، يحاسب على كل يوم على مجموعة في نصف شهر، ذهب بالمال الكثير، ذهب بالمال الكثير. ولذلك يحصل أحيانا يكون عند بعض الناس يموت أبوه خلف له تجارة، وهذا قد حصل، يعني قصة واقعية وقعت مثل هذا، أناس مات أبوهم كان معروفا بالدين والصلاح والخير، ترك لهم أموالا، هؤلاء سفهاء على عقائد منحرفة وعلى أخلاق سيئة وأعمال سيئة. المهم تولوا على هذا المال، يعني التف حولهم جلساء السوء يأتون إلى المحل، هذا يقترض وهذا يأخذ وهذا يعطي هذا ويعطي هذا، فجلساء السوء هؤلاء الذين ما يرحمون الشخص يكونون سبب لضياع دينه ودنياه، ثم بعد ذلك يضحكون عليه يسخرون منه. فلس هؤلاء بالتجارة التي كانوا عليها خلال نحو في مدة يسيرة، بعد ذلك أغلقوا المحل بعدما فلس. أتدري ماذا كتب جلساء السوء على المحل؟ ذهبوا كتبوا فهل ترى لهم من باقية. هؤلاء جلساء السوء يضحكون عليهم، فهل ترى لهم من باقية. فلذلك الإنسان يحذر. ففيه مثل هذا الشرع أمرنا بالحجر على ماله لئلا يبدد هذا المال ويضيع. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ليستدركوا حقوقهم أو بعضه. طيب النوع الثاني من يحجر عليه لحق وحظ الغرماء، ويشترط في هذا شرطان وقد ذكرهما المؤلف لكن في سياق الكلام، وعند أن يقال شرطان وينبه عليهما استقر في الذهن. الشرط الأول أن يكون عليه دين لا تفي به موجوداته، الأموال التي عنده الآن ما تفي، يكون عليه 100,000 وتجارته وأراضيه التي معه ما هي إلا 90,000. إذن الدين أكثر ولا الموجودات أكثر؟ الدين أكثر، هذا شرط. فلو كان عليه ديون 100,000 وموجوداته 130,000 هذا ما يحجر عليه، حتى لو طالب الغرماء لو جاءوا إلى الحاكم وقالوا احجر عليه، نقول ما نحجر عليه، هذا نلزمه بالوفاء والسداد، ما نحجر عليه لأن الموجودات تفي بالدين وزيادة. الشرط الثاني أن يطالب الغرماء بالحجر. أما إذا كان الغرماء يعرفون الديون 100,000 والرجل يتناقص يوما بعد يوم، وصل ماله إلى 90 إلى 80 إلى 70، ليش ما تطلبوا دعوة حجر على هذا؟ لأن معنى الحجر على هذا من قبل الحاكم يمنعه من التصرف في أمواله، ما يبيع ما يؤجر ما يهب ما يعطي ما يتصدق وينفق، أمواله محجور عليها، ممنوع من التصرف بها، ممنوع من التصرف بها. ونأتي بالغرماء ونعطيهم على حسب ما ورد الشرع به. فالآن إذا لم يطلب الغرماء ما نحجر عليه، إذن إذا طلب الغرماء الحجر على المدين هل نجيبهم إلى الحجر مطلقا؟ لا. متى نجيبهم؟ عند أن يكون ماله أقل من الديون التي عليه. يعني هذا الذي قال المؤلف، عند أن تكون موجوداته أقل من ديونه. طيب لو فرضنا أن أمواله أكثر، ما يحجر عليه، لا يحجر الحاكم وليس لهؤلاء حق في الحي في المطالبة بالحجر، لكن يطالبون بإيش؟ السداد. طيب إذا كان أمواله أقل من موجوداته والغرماء لم يطالبوا، أيحق للحاكم أن يحجر من تلقاء نفسه؟ ما يطالب. طيب إذا كانت الموجودات أقل من الديون والغرماء طالبوا بالحجر، يحجر الحاكم أم لا؟ يحجر عليه. ما ليس له حق أن يتصرف الآن بهذه الأموال، وتصرفاته تكون في الذمة. يعني بعد أن فعلنا جرد للأموال وأصدر القاضي حكما بالحجر على أمواله، حينئذ السيارة التي معه ما يحق له أن يبيعها، ولو باعها البيع هذا غير صحيح، ترد. بيته ما يباع، أرضه ما تباع. لكن إذا أراد يتعامل مع غيره يتعامل بالذمة لا بالمال الموجود، تكون تصرفاته في ذمته. لو جاء اقترض من واحد ثاني بعد الحجر وهذا يعرف أنه محجور عليه، فنقول الآن عنده في ذمته. أما أنك تأتي وتريد أن تدخل بسهم مع هؤلاء الذين أصحاب الدين في هذا المال الموجود، لا. وقد ذكروا في كتب الآداب أن رجلا حجر عليه الحاكم، وانظروا إلى هذه القصة، رجل حجر عليه الحاكم، بعد أن حجر عليه قال له: أعلم في الناس أنك محجور عليه، محجور عليك، من أي يحذر؟ ما أحد يبيع لك دين ولا أحد يتعامل معك مثل هذا، فإن تعاملوا معك ففي ذمتك، لابد من إعلام في بين الناس. قام الرجل واستأجر حمارا، جاء إلى صاحب الحمار: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أستأجر الحمار هذا اليوم من أجل أن الحاكم ألزمني أن أعلن أنه قد حجر علي أموالي، وأنا أريد أن أعلن هذا. قال له: طيب إلا ويمشي طول اليوم، أنا محجور علي، الحاكم حجر. إلى أن جاء انتهى الوقت، جاء صاحب الحمار قال: هات الأجرة. قال: وإيش نفعل من الصباح؟ من الصباح نعلن أنه أنا محجور علي، كيف طالبني الآن بالمال؟ قال: نحن من الصباح نعلن على حمارك أني محجور علي، أنت الآن طالبني بشيء ما في إلا بالذمة. فنعم طيب، وهذا كان إما أن يطالب من الأول، وإلا الرجل هذا هو ينادي بأنه محجور عليه. طيب قال: وكذلك يحجر على المدين إذا كانت موجوداته لا تفي بحقوق الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر ليستدركوا حقهم أو بعضه، ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، يعني تصرفه غير صحيح في المال، أما تصرفه في الذمة فيصح. إيش معنى تصرفه في الذمة؟ يقترض يكون المال في ذمته، ما يكون في هذا المال الموجود. الذي يأتي يطالب ونقسم المال بين الغرماء على حسب الحصص ما لهم حظ في هذا المال، لكن متى يسر الله له حقهم باق، حق الذين تعاملوا معه بعد الحجر. قال: ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه. هذا في القسم الأول الذي حجر عليه بسفه، إما بلوغ الصبي أو المجنون عقل أو ذلك الذي لا يحسن التصرف أصبح ممن يحسن التصرف بعد الاختبار، يفك الحجر. قال: وإيفاء المدين ما عليه، وفى ما عليه من الدين، رفعنا الحجر عنه. كم بقي؟ عشر. قال: فصل حق الجار. بعض الناس سفيه وهو ابن 60، ايش تفعل له؟ نحجر عنه المال الى ان يزول السفه. ايش تصلح تفعل مثل هذا؟ قال: فصل حق الجار. قال: وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. الله عز وجل يقول: والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وصى الله عز وجل بالجار سواء كان قريبا او كان غير قريب. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قرابة له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار مسلم غير قريب هذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجار غير مسلم ذمي أو معاهد أو مستأمن فله ولا قريب له حق إيش؟ حق الجوار، حق الجوار. والله عز وجل قد أوصانا خيرا بالجيران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في الرواية الأخرى: فليحسن إلى جاره، وقال: فلا يؤذي جاره. فأنت مأمور بإكرامه والإحسان إليه، ومنهي عن أذيته بالقول أو بالفعل أو بهما. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. فأقرهم مع قوله لا يؤمن على أنه خائب وخسران. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وقال: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، ولو الشيء اليسير، اللحم الذي أعلى ظلف الشاه، ما تحقره لجارتها. وقد قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل وتفعل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار عياذا بالله، مع أن عندها أعمال صالحة لكن تؤذي الجيران بلسانها. قالوا: وإن فلانة عندها وعندها، يعني من التقصير في النوافل، ليست من أهل الصيام نوافل والصلاة النوافل والصدقة النوافل. قال: لكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي من أهل الجنة، أو بهذا المعنى. وعلى كل حال، أنت مطالب أن تصبر على جارك وأن تحسن إلى جارك. ولذلك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. وقد باع شخص بيته النفيس بمبلغ رخيص، فسألوه عن ذلك، يعني دارك تستاهل أكثر. قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملامة، إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وأراد رجل أن يبيع داره لحاجة، وكان جارا لأبي حمزة السكري، وقالوا: سكري، لا لأنه يبيع السكر، قالوا: لكن لأن منطقه حلو وجار صالح. فجاره هذا قال: أبيعكم الدار يعني فيما أذكر يعني الثمن الآن لو زاد أو نقص سهل، ما سنبيع ولا نشتري، فهو يعني حكاية قصة. قال أبيعكم الدار بمئتين، مئة قيمة بمئتين. قالوا دارك ما تستحق إلا مئة. قال مئة قيمة الدار ومئة مقابل أنكم ستجاورون فلانا، أنا سأبيع لكم جوار فلان، سيكون جاركم رجلا صالحا تقيا دينا، والمئة مقابل الدار. سمع هذا أبو حمزة السكري أعطاه المئتين وقال له ابقى في دارك، ابقى في دارك وخذ هذا المال. فعلى كل حال فالجار قبل الدار. وشخص يعني كنصيحة عامة في هذا الباب، تريد أن تشتري قطعة أرض مكان، سل عن جيرانك أولا، ستتعب وتتعب زوجتك ويتعب أولادك. تريد أن تستأجر في حارة أو في شقة في عمارة، سل أولا عن جيرانك، قد تؤذى، قد يدخل على أهلك الشر والبلاء والفساد، وعلى بناتك وعلى أولادك قد تتأذى أنت، تبقى معهم وقتا طويلا. سل عن جيرانك أولا. طيب قال وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، هذا مستعجل. قال وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره، هذا أقل ما يمكن، تكف أذاك بلسانك وبفعلك. طيب إذا كان هذا الأقل أقل ما يمكن أن تقدمه للجار، إيش أعلى ما تقدمه؟ تكرمه، تحسن إليه، تكرمه وتحسن إليه وتصبر على أذاه، تكرمه وتحسن إليه وتصبر على أذاه. يا إخواني ما أسهل التقرير باللسان والكلام، وعند أن يقع الواحد منا في أذية من جاره أو يعني يعتدي عليه جاره ربما يرد الصاع بالصاعين. المطلوب العمل، وأن نستعين بالله عز وجل على أنفسنا، وأن نسأله أن يوفقنا للعمل بما نعلم، ولا نكون ممن يكون ما يسمعه ويقول حجة عليه لا حجة له. فنحن مطالبون أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نستعين بالله عز وجل على أنفسنا. فلهذا قال أقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القول والفعل عن جاره ويحسن إليه ما استطاع. ويذكر أن الإمام أحمد قيل له كيف أسلم من أذى الناس؟ قال أحسن إليهم ولا تنتظر أن يحسنوا إليك، فعسى واصبر على أذيتهم. نعم، قال أحسن إليهم ولا تنتظر أن يحسنوا إليك فعسى أن تسلم، عسى أن تسلم، مع أنك تحسن وإليهم وغير منتظر أن يقابلوا إحسانك بإحسان، فعسى أن تسلم. طيب قال وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار، يعني لو احتاج إلى شيء في أرض ضيق، احتاج منك شيء من الأرض، شبر، ذراع، أكثر، أقل، احتاج إلى عارية في أفاف، في قدور، في صحون، فيما يعتاده الجيران، سامح معه في ذلك. فيتساهل معه في حقوق الملك والجوار، يريد أن يعني يكون السارية التي بنيتها أن يبني عليها، يضع أخشابه عليها. كذلك أيضا أنت مندوب، يعني ندبك الشرع إلى أن تسامح معه في مثل هذا. أراد أن يعني يتوسع قليلا في جانب وأنت ميسور عليك، لا بأس أن تتعاون معه في هذا بنفس طيبة. قال وأن لا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر، كوضع الخشب على جدار. جارك يبني، جاء ينزل الطوب ومواد البناء عند البيت، أنه يحتاج وقت بناء، أمام بيته ضيق ومواد البناء كثير، أقول له ممنوع، ارفع هذا، وإلا وقع وقع الأمر، لا بأس. لو احتاج وصل وعنده سيارة مثلا، والمكان الذي عنده في الباب فيه مثلا بلوك أو شيء، وقف سيارته عند بابك، ما تأتي، ليش تضع السيارة عند الباب؟ بعد سيارتك من هنا، سامح معه في مثل هذا. وهذه أمثلة والوقائع كثير. قال وإجراء الماء في أرضه، أنت أرضك بعده وهو والماء بينك وبينه، الماء يعني أرضه بينك وبين الماء، فيسمح لك بأن تجري الماء. كذلك أيضا تريد أن تأتي بماء أو دفع المجاري صرف صحي لبيتك، وستمر هذه المواصير من أرضه، لا بأس، سامح الناس في مثل هذا. قال وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. ما تحدث أنت في ملكك تفتح نافذة تطلع على عورات الجار، تفضل، ما تفتح نافذة مطلة على بيته تؤذيه بذلك، ما تحدث في ملكك أنت يعني حوش مثلا عند الباب بحيث تضيق عليه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، الله خلف عليك الخير. فالمهم أنه ما يضيق عليه، ما يضيق عليه ولا يحدث، ما تحدث أنت في ملكك ما يكون سببا للضرر على هذا الجار، مع أنك إنما أحدثت هذا في ملكك أنت لكن تضره. قال ويمنع من ذلك، وألحق وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا ونسبا. دقيقة، اشرب الماء بجزء من الدقيقة. طيب، قد مر بنا أن الجيران من كان منهم قريبا نسيبا يعني من الأقارب وهو جار يكون حقه مضاعف، حق الجوار وحق النسب وحق الإسلام، وكلما كان أبعد كان له حق. وأي جيران سواء كان من هذه الجهة أو من هذه أو من هذه، وأحقهم ببرك أقربهم إليك بابا، كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحق بصلتها من جيرانها، قال أقربهم إليها بابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم بابا، فكلما كان الجار بابه أقرب فأنت تدخل وتراه، يخرج ويراك، أولادك، أولاده، أهلك، فيكون أحق. طيب إلى هنا، والمؤذن يؤذن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: فصل، التوكيل في المعاملات والحقوق. التوكيل تفويض للغير أن يقوم بعمل، تفوض غيرك أن يقوم لك بعمل من الأعمال. فيقول: التوكيل في المعاملات والحقوق. قال: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل. التوكيل من قبل الأصيل الذي يريد أن يقوم غيره له بعمل، والتوكل من الآخر، والعقود منها ما يكون لازما من الطرفين، ومنها ما يكون جائزا من الطرفين، ومنها ما يكون لازما من طرف وجائز من طرف. إذن الحقوق، العقود ثلاثة، أعيد: من العقود ما يكون لازما من الطرفين، ومنها ما يكون جائزا من الطرفين، ومنها ما يكون جائزا من طرف ولازم من طرف. العقد اللازم من الطرفين كعقد البيع، ما لم يكن خيار مجلس أو شرط يلزم من الطرفين، ما يصح لهذا أن يفسخ ولا يصح لهذا أن يفسخ إلا إذا تراضوا على ذلك. جائز من الطرفين كالوكالة، أنا وكلتك أن تبيع لي أو تشتري أو تقضي لي بعض الحاجات، يجوز لي أن أقول لك من الآن وكالتك لاغية، ويصح لك أن تقول من الآن أنا أعتذر لك عن التوكل، أعتذر لك عن أن أتوكل في القيام ببعض مصالحك. الثالث جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن، أنا رهنت عندك شيئا معينا مقابل الدين الذي علي، هذا العقد لازم من جهتي أنا، ما يحق لي أن أخذ الرهن قبل أن أسدد، لكنه جائز من جهتك، لك أن تقول بيني وبينك الله خذ هذا الرهن أنا أثق بك مثلا. الآن التوكيل هذا من العقود الجائزة من الطرفين أم اللازمة من الطرفين، أم جائز من طرف ولازم من طرف؟ جائز من الطرفين. قال: من تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق. جميع المعاملات، أبيع لك، أشتري لك، أرهن لك الشيء الفلاني وما أشبه ذلك، كذلك أيضا في الحقوق، أستوفي لك الحق الفلاني من فلان، وأقوم مقامك في الشيء الفلاني. طبعا كل هذا فيما يجوز فيه التوكيل. هناك أشياء ما تقول وكلتك في أن تصلي عني الظهر، هذا ما يدخل فيه النيابة والوكالة. وله أن يقول وكلتك أن تنفق على أولادي في حال غيابي، يصح؟ يقول المحكمة تطالبني بيمين في قضية معينة، وكلتك أن تحلف عني، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، يحلف أحد عن أحد ما يصلح في مثل هذا. أنا أريد الزواج بفلانة وأنا مشغول أو غائب، وكلتك في أن تقبل عني العقد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، سواء كان هذا من الأقارب أو غير الأقارب. يذهب إلى ولي المرأة، ولي المرأة يقول ماذا؟ ما يقول ولي المرأة للوكيل زوجتك، يقول زوجت موكلك، زوجت موكلك، ما يأتي يقول له زوجت قال قبلت، روح الوكيل. فلا ألا يقول زوجت موكلك، لأن هذا الذي وكل، والثاني يقول قبلت عن موكلي، يكتب هذا من يكتب. طيب، يجوز أن يقول أنا يعني كان بيني وبين امرأتي علاقات طيبة وحميمة وجيدة، دخل الشيطان بيننا ورأيت أنه لا سبيل للبقاء وأنا أستحي منها جدا، ووكلتك في طلاقها، اذهب طلقها، أنا محرج منها جدا، يمكن ولا لا؟ طيب، يجوز أن يتوكل هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز، يقول طلقتك نيابة عن موكلي فلان، يقع له ما وقع، يضربوه يردوه، المهم يعني المهم هذا جائز، يجوز أن يعني يوكل غيره في مثل هذا، في بيع، في شراء، في يعني يوكله في يعني طلاق يعني امرأة معينة، ما يكون عنده امرأتان ويقول وكلتك في أن تطلق، ذهب قال أين فلانة؟ نعم. أين فلانة؟ نعم. أين فلانة؟ نعم. أنتن الثلاث طوالق لأن زوجكن وكلني، وكل يطلق واحدة مش طلق الكل، طلق واحدة فقط. على كل حال، التوكيل في هذا يعني جائز. قال ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق لما في ذلك من المصلحة، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بشؤونه كلها، مشغول، مريض، غائب، مسافر، عنده عذر من الأعذار، فيوكل غيره أن يقوم بمثل هذه الأشياء، قد يكون في السجن، محكوم عليه بسجن طويل ولا يسمح له أن يدير بعض الأشياء، قد يكون غائبا، قد يكون معذورا بعذر آخر. قال وسواء كان بجعل أم لا، إيش معنى بجعل؟ يعني سواء كان هذا بمقابل أم لا، وكلتك يا فلان أن تفعل الشيء الفلاني وخذ لك 100 أجرة، أجرة مقابل أن تقوم مثل هذا، يعني أعطيك جعل هذا المبلغ من أجل أن تقوم بهذا الشيء الفلاني، ويجوز أن يوكله بدون وجه الله، يقبل الوكالة ويعمل هذا الشيء بدون مقابل. قال وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة. العبادات التي تدخلها النيابة إيش؟ الحج، الحج وتوزيع الزكاة، توزيع الزكاة عنهم، توزيع الكفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار. لكن ما يصح في مثل هذا أن امرأة مثلا وجب عليها زكاة 300 دينار زكاة مالها، ثم يأتي زوجها يعرف أن زكاتها هذا المبلغ بدون ما كلمها، جاء يوم من الأيام يريد أن يدخل عليها السرور ويجدد الود، خرج 300 وجاء إليها قال أبشرك قد أخرجت عنك الزكاة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فهمتم الصورة؟ الصورة مفهومة؟ ها؟ ما وكلته، ما كلمته، هو أراد أن يفعل لها مفاجأة. مثل هذا الزكاة عبادة تفتقر إلى نية، لو أنها قالت له أخرجها لا بأس، لو أنه اتصل عليها أنا سأخرج عنك الزكاة اليوم فجهزي يعني وجبة طيبة الغداء أحسن من يوميا، يعني قد فعلت مثل هذا الشيء الذي، المهم لو أنه فعل هذا بعلمها أو بإذنها لا بأس، لو فعل هذا بدون علم هذه عبارة تفتقر إلى نية، هي تحتاج أن تنوي مثل هذا الأمر. فعلى كل حال، على كل حال فالعبادات التي تدخل فيها النيابة كالحج، فلان أناب غيره يحج عنه لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع أن يذهب لأنه مقعد كبير في السن أو مريض، الأطباء نصحوه بعدم السفر وقالوا له سيستمر هذا المرض يعني فترة طويلة ربما إلى أن تموت، فله أن يوكل غيره وتدخل في هذا النيابة. قال دون ما لا تدخله النيابة كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام، ما يوكل أحدا يصوم عنه رمضان ولا يصلي عنه الجمعة والجماعة. قال ونحوها، ومن حلف ونذر، ما أحد يحلف عنك، اذهب يعني ادعى مدع أن عند فلان له كذا، جاء هذا وقال أنا ما عندي ولا شيء، قلنا للمدعي أثبت، قال ما عندي إثبات، قلنا للمدعى علي احلف، قال سيحلف عني ابني أو أخي أو أبي، ما يدخل في هذا النيابة، ما أحد يحلف عن أحد. قال ونذر، ما ينذر الإنسان، نذرت بالنيابة عن فلان. قال ويأتي، يعني هو يقول فلان هذا أبوه مريض، قال اللهم إني نذرت عن فلان إن شفيت مريضه أن يصوم شهر. طيب تدخل في هذا الورطة ليش؟ إيش دخلك أنت تنذر يعني بالنيابة عنه؟ فلان يعني غاب قريبه، أو فلانة غاب زوجها واحدة من أخواتها تريد أن تحسن إليها، اللهم إني نذرت عن أختي فلانة إن رجع زوجها أن تصوم هي، يعني أختها، 3 أشهر متتابعة، هذه تريد أن يأتي زوجها ويصائم وبعدها خربت عليها يعني مجيء مثل هذا الزوج. طيب إذا كان ولا بد صومي، تنظر لنفسها، ليش تنظر يعني بالنيابة عن غيرها؟ طيب قال ووفاء حق زوجة، يعني القسم بين الزوجات، العدل، العشرة الزوجية، ما يوكل أحد في هذا، هذا يعني يكون بعد ذلك لو فعل شخص وقبل الآخر هذا فجور عياذا بالله. قال ونحوها من قسم ونحوه، لكن له أن يوكل شخصا أن ينفق على نسائه أو امرأته وأولاده في حال غيابه لا بأس. قال فالوكالة نيابة جائز التصرف، الآن الوكالة نيابة من قبل من؟ من جائز التصرف. وكلت مجنونا أن يبيع سيارتك، هذا ما يصح، مجنون غير جائز التصرف. وكلت طفلا، وكلت سفيها، توكل إنسان جائز التصرف. قال نيابة جائز التصرف لمثله، الوكيل يكون كذلك، ليش تفعل كذا وكذا؟ قال المجنون وكلني، ما يكون الموكل مجنون ولا الموكل، ما يكون الموكل صبي ولا الموكل. طيب قال نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى، يعني داخل في مثل هذا، هذا له ولاية على مال يتيم نصبه الحاكم ليكون كذلك، أو الأب أوصى أن يكون فلان وصيا على أولاده يحفظ أموالهم إلى أن يكبروا ثم يدفعها لهم لا بأس. قال كالولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، والنظر في الأوقاف والوصايا، أنت أوقفت أرضا وجعلت الناظر فلان من الأقارب أو غير الأقارب لا بأس، هو الناظر على الوقف، أو قلت أوصي بثلثي ثلث ما أخلفه للمساكين، والناظر على الوصية فلان موصى إليه. قال فكل هذا جائز للحاجة إليها، وجميع الأمناء، هذه المسألة مهمة، كم بقي من الوقت؟ تكفي. قال وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. هينتبهوا الآن، يقول جميع الأمناء إذا تلف المال بأيديهم بدون تعد ولا تفريط لا ضمان عليهم. كيف هذا؟ الأمين من؟ الوكيل أمين أم لا؟ أمين أنت، إنما وكلته لأنك تأمنه. طيب شخص مودع وضعت عنده وديعة، خبات عنده فلوس، ذهب، أوراق أو شيء آخر، هذا الآن مؤتمن أم لا؟ يده يد أمين أم لا؟ يده يد أمين. هؤلاء الآن المؤتمنون إذا تلفت العين بأيديهم تلف هذا المال الذي وضعناه عندهم بدون تعد ولا تفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذا تلفت هذه العين بأيديهم دون تعد ولا تفريط لا ضمان عليهم. مثال يوضح ذلك: أنت وكلت فلانا من الناس الذي هو محل أمانة وثقة عندك أن يشتري لك سيارة من دولة أخرى مثلا، هو مسافر إلى مصر، أعطيته مبلغا قيمة سيارة وقلت له اشتري السيارة. هذا أخذ المال، أول ما عند أن كان في الطريق جاء سارق محترف سرق المال منه، والمال في الحرز، في حرز المثل، في جيب حيث يضع المال، سرق المال، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا ضمان عليه، لأنه ما تعدى ولا فرط، وما على المحسنين من سبيل. أنت أرسلت مع شخص مالا إلى مكان ما، رأيته في الحج وهو راجع إلى البلد وأنت مقيم في المملكة مثلا، فقلت له خذ هذا المال أعطيه لأولادي أو لأهلي أو لفلان، هذا الآن مؤتمن أم لا؟ هذا الرجل أثناء السير، أثناء السير بالسيارة من مكان لآخر انقلبت السيارة وحصل فيه بعض الأضرار، أسعف للمستشفى، أول ما أفاق وجد أن الشنطة التي كانت فيها الأموال ما يدري من أخذها، سرقت. يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، ما تعدى ولا فرط، ما تعدى ولا فرط. لكن لنفرض الصورة الماضية، هذا الرجل جاء بالمال من المملكة إلى هنا، وصل إلى هنا، وهذا الرجل الذي يريد، الذي أرسل المال، بيته بينه وبينه مثلا 400 متر، مبلغ من المال. أول ما وصل قال لولده الصغير 6 سنوات أو 7 سنوات خذ هذا المال واذهب به إلى بيت فلان. الولد جلس وجد أصحاب من أصحابه يلعبون، وضع المال في الطريق وجلس يلعب معهم مطاردة ولا أي لعبة من الألعاب. جاء شخص وأخذ المال وذهب، يضمن أو لا يضمن؟ لأنه مفرط، يضمن لأنه فرط. طيب مثال للتعدي: أعطاك شخص مالا من أجل أن توصله إلى المكان الفلاني، وصل إلى مكان وجد شخصا قال من يقرضني، أحتاج إلى أموال، وهذا الرجل يعني يعرفه لكن رجل مماطل أو محتال، قام وأقرضه المال الذي هو بيده إيش؟ أمانة. قام يقرض من أموال الناس، بعد ذلك وصل إلى البلد قال أول ما نصل أعطيك، وصل قال لا أعطيتني ولا أعرفك ولا بيني وبينك أي شيء، اتق الله. فيتصل على الثاني، أنا أقرضت مالك لفلان، فجحد أو أنكر، الآن أفتونا مأجورين، أفتونا مأجورين، تسلم هذا المال تضمنه، لأنك الآن متعدي، حتى قال لك تدين الأمانات التي بيدك، تقرض هذا وتقرض هذا، هذه أمانة في يدك ما لك أن تتصرف فيها، ليس لك حق أن تتصرف فيها. طيب لو أنه وصل إلى المكان إلى بيته، وضع هذا المال في صالة الاستقبال، والصالة معروف يدخلها أطفال زوار أناس، فجاء شخص وأخذه، أخذ هذا المال وسرقه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، مفرط، ضع هذا المال في حرز مثله، ما تضعه في مثل هذا الحال. أو أخذ المال بكيس شفاف وضع الفلوس يتمشى في السوق والمال في يده، أي سارق كأن المال يقول له هيت لك، سيأخذ ويفر، يأخذ ويفر، لو أخذ يضمن لأنه مفرط. طيب قال: وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في أداء الواجب بها ضمنوا. وهذا أظن يعني واضح. اللهم صل وسلم. طيب يعني ننظر ماذا يعني عندنا من الأسئلة هنا، إذا جاء الوقت نبدأهم. ها؟ إذا لم يتعدى ولم يفرط وهو مؤتمن لا ضمان عليه، شخص قلت له أنا أريد السيارة هذه أن توصلها لأولادي في المكان الفلاني، هو يمشي بالسيارة يعني سرعة طبيعية بل ربما أقل من الطبيعية من المعتادة، وما حصل منه أي تعد ولا تفريط، قدر الله وقع حادث ما عليه ضمان، أن شق سيارة وفعلت حادث ولا شيء. أيوة جزاك الله خير. كيف الحين يعني الشروط بينهم شروط شيء آخر. كم بقي؟ يقول بعض الشركات، بعض شركات الأدوية تقوم بتصنيع منتجاتها في الصيف لرخص الأيدي العاملة، هل يجوز للبائع أن يقول هي أصلية؟ إذا كانت أصلية ما المانع؟ لا علاقة لهذا الأجير الذي يعني كلما ارتفعت الأجرة كلما كانت أصلية، الكلام على أصلية وغير أصلية يتعلق بالجودة بنوعية الصناعة لا بالعامل هذا كانت أجرته كثيرة أو قليلة، فلا مانع أن يقول إذا كانت كذلك. يقول اشترى صاحب مذبح دجاج حظيرة دجاج كاملة بالكامل ثم أخذ يبيع هذا الدجاج لأصحاب مذابح أخرى يعني بالتجزئة، لا بأس أشتري بالجملة وأبيع بالتجزئة ما في شيء، حتى لو ربحت يعني 20% 30% أكثر أقل لا مانع. ولو فرضنا أنه اشترى هذه الحظيرة كما يقول لم ينقل الدجاج إلى حوزته، طالما أن هذه الدجاج ما يمكن أن تنقل تبقى في هذه المزرعة لتغذية معينة أو تهوية معينة أو غير ذلك، وهذا قد رفع يده إلى أن يتم البيع وما بينهم اتفاق معين على وقت معين لا بأس، وإلا فالأصل إذا كان عنده مكان ينقل هذه الدجاج إليه فينقلها ولا تباع السلاح حيث تبتاع، لكن في ظروف معينة ويكون هذا الحال هكذا فلا بأس أن يقوم بيعها على هذه الصفة. طيب يعني يقول ما حكم تحديد سعر للعمال أيانا في البناء وغيره وذلك من قبل الدولة؟ الله أعلم. ما حكم بيع الأشياء التي تستعمل في الحلال والحرام مثل أجهزة حاسوب مسجل؟ إذا كنت على يقين أو يغلب على ظنك أن هذا سيستعملها في الحرام هذا بعينه فلا تبع له. ما حكم الحوالة من بلد إلى بلد؟ لا بأس إذا خلت من المحاذير الشرعية، فأنا أحول مثلا من هنا إلى اليمن مبلغا من المال $1,000 مثلا، والذي سيستلمه هناك وكيلي أو قريب الذي يستلم هناك سيستلم بالدولار، وأعطي هذا المحول أجرة مقابل التحويل ما في شيء. لا أنا أرسلت دولار يستلم دولار، أرسلت دينار يستلم دينار، فما يأتي ويقول طيب هو سيستلم بعد ذلك سيصرف عندي، سلم له إلى يده، وإن أراد أن يصرف عندك صرف وإن أراد أن يصرف عند غيرك فذاك. يقول معلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا لا يصح، هذه قاعدة من كلام العلماء ولا تصح كحديث. فإن يسأل عن بيع التقسيط لا بأس أن يبيع الإنسان السلعة، لو باعها نقدا سيبيعها مثلا بألف، ولو باعها إلى وقت معين سيبيعها ب1200 على أن يقسط له كل شهر مبلغا معينا، الراجح في هذا الجواز. جاء الوقت والحمد لله رب العالمين.